الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تأمل على التوحيد هو أن يكون العمل موحدا لله جل وعلا، وأن لا يكون لأحد فيه شيء. التوحيد يكون في حق الله جل وعلا الذي أوجبه على عباده بأن يكون خالصا لله جل وعلا، ويكون التوحيد أيضا في خصائص الله فيما يخص الله جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال. فيجب أن يوحد الله جل وعلا في أمور ثلاثة: في حقه الذي أوجبه على عباده أن يجعل واحدا لله جل وعلا ولا يوزع بين الله وبين مقاصد أخرى. الثاني، يجب أن يوحد الله جل وعلا بخصائصه من أوصافه وأساميه التي اختص بها، سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يوحد فيها وأن لا يشرك معه أحد من الخلق في ذلك. الثالث، أن يوحد في أفعاله وملكه الذي يفعله ويملكه، فالملك كله لله وحده، والفعل الذي يفعله من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك يكون خاصا به ولا يجوز أن يلحق به غيره من الخلق. هذه الأمور الثلاثة دل عليها القرآن في مواضع متعددة، وكذلك دعوات الرسل كلها التي قصها الله جل وعلا علينا دلت على ذلك. فيجب أن يوحد الله جل وعلا في هذه الأمور. وأما تحقيق التوحيد فتحقيقه أن يؤتى بحقائقه، أن يأتي الإنسان بحقيقته، وحقائقه تتطلب العلم به والاطلاع عليه ثم العمل به. ويلزم من ذلك أن يخفى ويخلص من جميع شرائط الدواخل التي قد تدخل عليه من الرياء والمقاصد التي لا يراد بها الله جل وعلا، وكذلك يلزم من ذلك اجتناب المعاصي والبدع. فإذا وجدت هذه الأمور فصاحبها من الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا هو حقيقة تحقيق التوحيد، أن يأتي به الإنسان عالما بحقائقه مطلعا عليها ثم يتحلى بها عملا وعلما، ثم يلزم منه أن يجتنب جميع شرائط الدواخل من المعاصي والبدع وغيرها، لأن من حقق التوحيد انجلب بكليته إلى الله، فأصبح يحبه الحب كله، وأصبح يوافق أمره موافقة لا ينفك عنها، ولا يجد في نفسه مخالفة لأمر الله جل وعلا، ويكره كل ما نهاه الله عنه أشد كراهة. من حقق التوحيد كان بهذه المثالة. ولهذا تحقيق التوحيد صار عزيزا في الناس، وإن كان في صدر هذه الأمة كثير وموجود بكثرة، ولكنه لما بعد أصبح قليل. ومن تحلى بذلك فهو لا يحاسب ولا يعذب، يكون من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. استدل بهذه الآية على تحقيق التوحيد، وأن من فعل واتصف بما اتصف به خليل الرحمن فقد حقق التوحيد. الله جل وعلا وصفه بأربع صفات في هذه الآية. وصفه لأنه كان حنيفا، والحنيف هو المائل قصدا عن غير مراد الله إلى مراده، فإبراهيم هذه صفته، كان متجها إلى ربه جل وعلا بكليته قاصدا ذلك، يعني أنه راغبا فيه مقبلا عليه بعزم ونشاط وجد وقوة، وهذا معنى كونه حنيفا. إن إبراهيم كان حنيفا، كان أمة قانتة. فالأولى كونه أمة، والأمة جاء تفسيره في هذه الآية عن السلف بمعنيين. المعنى الأول القدوة في الخير، أنه كان قدوة في الخير والدعوة إليه، فهو قدوة في عبادة الله جل وعلا وحبه والإقبال عليه والدعوة إلى ذلك. وهذه القدوة لا تنال إلا باليقين والصبر. إذا تيقن العبد بما بأمر الله جل وعلا وبواجباته التي أوجبها وصبر عليها عملا ودعوة فإنه يكون قدوة. إن إبراهيم كان أمة، الأمة هنا تفسره الثلاث بأنه قدوة في الخير. التفسير الثاني أنه كان واحدا في الحق ليس معه أحد غيره، لأنه كان هو الذي على طريق الحق وهو الذي اتخذه الله خليلا، وأما من عداه من قوم فكلهم كفار كلهم مشركون. ولهذا جاء في الصحيح أنه لما قيل للطاغية أحد الجبابرة إنه قدم عليك رجل معه امرأة فيها من الجمال ما لا يصلح إلا أن تكون زوجة لك، وعلم أنه لو قال إنها زوجتي لأخذها، فقال لما سأل هي أختي، لأنه علم أنه إذا قال أختي لا يأخذه، فلما رجع إليها قال لا تكذبيني فإني قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم يوجد مسلم غيري وغيرك، هكذا جاء. وهذا يشهد لقولهم لهذا القول أنه كان وحده على الحق، أمة وحدة على الحق والتوحيد، وهذا في الواقع لا ينافي القول الأول، فهو كان في أول أمره واحدا في الحق، وهو أيضا القدوة، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالتأسي به، قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة، أمرنا بالتأسي به لأنه هو القدوة في ذلك، وهو إمام الحنفاء، إمام الموحدين الذين حققوا التوحيد. هذه صفة. الصفة الثانية أنه كان قانتا، قانتا، والقنوت في اللغة هو دوام الطاعة، فمن داوم على الطاعة مستقيما عليها فإنه يكون قانتا. وكذلك إذا أطال الإنسان الصلاة وأطال الركوع والسجود فإنه يكون قانتا، يسمى قانتا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدة وقائمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قانت سماه قانت. فالقنوت هو المداومة على الطاعة والتزامها لزومها من الخشوع والذل والخضوع لله جل وعلا. الصفة الثالثة أنه كان حنيف، والحنيف عرفنا أنه المائل عن الشرك إلى الحق قصدا وإرادة وتمسكا به. الصفة الرابعة أنه ما كان من المشركين، يعني ما كان في القصد والإرادة ولا كان في المكان معهم لتكفيرهم، وما كان في الدين والعمل معهم، بل مفارقا لهم بجميع الأحوال. وهو كذلك لم يقع في الشرك، ولهذا أخبر الله جل وعلا عنه في مواضع متعددة أنه ما كان لا يهوديا ولا نصرانيا ولا كان مشركا. وكل من الخلق يدعي أنه على طريقته، اليهود يدعون أنهم أتباعه وعلى نهجه وعلى ملته، والنصارى كذلك، والمشركون كذلك، والله جل وعلا برأه من الجميع وأخبر أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولى الناس به، أقربهم إليه اتباعه. فهذه الأوصاف الأربعة إذا تحل بها العبد فقد حقق التوحيد وكان أسوته خليل الرحمن، ويصير ممن لا يعذب يوم القيامة ولا يحاسب، بل يسبق إلى الجنة مع الذين يسبقون إليها. نعم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. هذا أحد المواضع التي وردت في القرآن للأمة يقصد به القدوة الذي يقصد به، لأن القرآن ورد فيه لفظ الأمة لمعان عدة، هذا أحدها. والمعنى الثاني الجماعة من الناس، كقوله تعالى أن ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. وهذا كثير. والمورد الثالث أنه يقصد بالأمة طائفة من الجن، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف: وادكر بعد أمنا، يعني بعد وقت وبعد مدة تذكر ما حدث معه ومع يوسف وما رأى من تأويل الرؤية. وكذلك قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى طائفة من الجن. الثالث الرابع أنه يقصد بالأمة الدين والملة، قوله تعالى عن الكفار: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، على آثارهم مقتدون. فهذه الموارد التي وردت في رسل الأمة، أحدها القدوة، والثاني الجماعة من الناس، والثالثة الطائفة من الزمن والوقت، والرابع الملة والدين. الصفة الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. لا بد أن يكون المقبل على الله قصدا وإرادة واختيارا ومعرضا عن كل ما سواه، ويتضمن هذا الحب والارتباط بذلك وكراهة ما عداه كراهة شديدة، ويكون بذلك فاعلا للخير تاركا للشر، رغبة بما عند الله وحبا له وبغضا للابتعاد عن الله جل وعلا ومخالفته. لا بد ان يكون بهذه الصفه. الصفه الرابعه انه ما كان من المشركين، أي بصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ويوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام استثناء في الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قول إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا بقول إبراهيم إنه قال لأبيه لأستغفرن لك، فهذه لا يجوز لكم أن تتأسوا بها، لأنها ما كانت إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وأصبح معاديا له مبغضا له كارها له. فهذا معنى الاستثناء. ولهذا أخبر الله جل وعلا بذلك لما حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم استغفاره لعمه لما حضرت الوفاة وجاء إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله جل وعلا. فقال له جلساء السوء: أتغاضى عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها ومات على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الشرك. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى. فصار يستغفر له لأنه كان يفوته ويحميه. فلما سمع المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صاروا يستغفرون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى آخره. ثم قال لهم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي هذه الآية استثنى الله جل وعلا استغفاره لأبيه من أن نتأسى به في ذلك، نتأسى به فيما عدا استغفاره لأبينا. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. وقع أنه ما يحصل التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، والطاغوت اسم لكل ما يصد عن عبادة الله جل وعلا، سواء كان معنوي أو كان حسي، كل ما صد عن عبادة الله من المعاني والحسيات فهو طاغوت. ولا يمكن أن يتحلى الإنسان بعبادة الله وتوحيده إلا إذا تبرأ مما يضاد ذلك. ولهذا بدأ الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت أولا، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذان أمران متضادان لا يجتمعان أبدا، يعني حب الكفار والمشركين وموالاتهم مع توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له، ما يجتمع هذا مع هذا أبدا. كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا أقرب الناس إليهم لابد أن يبغضوهم ويعادوهم ويتبرأوا منهم ويزايلوهم، عظا يفارقوهم، ما يكون معهم إلا عند الجهاد أو الدعوة كونهم يدعونهم إلى الله جل وعلا. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من رجل بات بين ظهران المشركين. لما قال لا تتراءى ناراهما إلا في سبيل الله، يعني ما تكون نار مسلم بجوار نار المشرك، لا بد أن يزايله ويفارقه. فالمزايلة والمفارقة أمر حتمي لا بد منه، إلا إذا اضطر الإنسان اضطرارا لا يستطيع، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وأما إذا كان الإنسان في بلاد الكفار يستطيع أن يظهر دينه ويستطيع أن يدعو إلى ربه، يستطيع أن يمارس العبادات بكل حرية، ما أحد يمنعه من ذلك، ولا يخاف أن يفتن في دينه، لا يخاف أن يصد عن دين الإسلام ويرد، فإن كان كذلك فلا بأس، لا يمنع من كونه يكون في بلاد الكفار إذا كان بهذه الصفة، ولكن يمنع إذا كان يخاف عليه أن يرتد عن دينه، أو أنه يمنع من إقامة شعائر الدين، معرفة الشعائر مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات. إذا كان يمنع فتجب الهجرة، يجب أن يفارق هذا البلد إلى بلد الإسلام، وإلا كان ممن تعرض للوعيد، ليقول الله جل وعلا: وصف الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني أنه يجب أن يتركوا ويهجروا هذا البلد الذي يمنعهم الكفار من إقامة دينهم. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين ولم يكن للمشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى. هذا كلامه على الآية وفوائدها، وهو في الواقع متكلم من باب موازن، ويذكر ما هو الأدنى منبها إلى ما هو الأعلى، إلى الأعلى. وقوله إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني يشير بهذا إلى أنه كان وحده على الحق، وهذا هو المعنى الثاني الذي يروى عن ابن مسعود، أن إبراهيم عليه السلام كان وحده على الحق. وجاء عن غيره أيضا من السلف المعنى الثاني الذي ذكرناه، وقوله لئلا يستوحش الشاء السالك من قلة السالكين، مسلم الذي يسلك الطريق، يدلنا على أن الإنسان يجب أن يتعرف على الحق، وأنه ليس الحق مع دليل، ليست الكثرة دليلا على أنها على أن الحق يكون معهم، بل قد يكون الحق مع الأقلين، وأن الإنسان لا يستوحش من ذلك، يجب عليه أنه إذا عرف الحق يتمسك به وإن كان وحده. هذا معنى كلامه. وأن قوله قانتا لله لا للتجار والمترفين، يعني أنه بذلك يشير إلى وجوب الإخلاص، وأن يكون العمل خالصا لله، لا يقصد به منافع دنيوية ولا وجوه أحد من الناس، وإنما يقصد به رب العالمين جل وعلا. وأما قوله حنيفا، يعني أنه يكون حنيفا ولم يكن مائلا كفعل العلماء المفتونين، يعني أن الذي يعلم الحق يجب عليه أن يتبعه ويحذر من الفتنة، ولا يغتر بمن نال عن ذلك وإن كان من العلماء، فإن العلماء منهم من يفتن ويكون مؤثرا للحياة الدنيا على الآخرة، لهذا قال كفعل العلماء المفتونين الذين فتنوا بالدنيا أو فتنوا بالجاه أو فتنوا بالمناصب أو أشبه ذلك. الإنسان لا يغتر بمن جانب الحق، يجب عليه أن يتعرف على الحق ويتبعه، ولا يغتر بمن مال وحاد عنه وإن كان عالما. وقوله وما كان للمشركين خلافا لمن كسر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، يقصد بهذا أنه بعيدا عن الشرك وأهله، لا يكسرهم ولا يكون معهم، وهذا في المكان. وكونه أيضا في العمل أولى من هذا بكثير، لا يكون على نهجهم على طريقتهم، ولا يكون موافقا لهم فيما يفعلونه، بل هذا أولى من الأول، فهو نبه في الأدنى على الأعلى. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره، ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قال الشارح هذا في أول الأمر، في مبدأ دعوته وأول أمره ما كان على الإسلام غيره، ثم إنه آمن له لوط وهو ابن عمه، فأرسله الله جل وعلا إلى أمة من الناس كما قص الله جل وعلا علينا ذلك، ثم وهبه الله جل وعلا الأبناء الذين صاروا هم أعداء الرسل، فكل رسول جاء بعد إبراهيم من أولاد إبراهيم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. إلا أن الرسل السابقين يعني رسل بني إسرائيل كلهم من أولاد إسحاق، وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو من ولد إسماعيل، إسماعيل الذي هاجر به وهو ابن جارية هاجر التي وهبتها زوجته سارة له، فلما حصل الحمل ووجب غارت لأنها لم تحمل بعد، غارت من ذلك، فأمره الله جل وعلا أن يهاجر بها، فذهب بها ومعها ابنها طفل يرضع إلى مكة، ولم يكن فيها أنيس ولا حسيس، فوضعها عند مكان البيت وولى راجعا إلى الشام، فصارت تناديه يا إبراهيم إلى من تتركنا، فلما لم يجبها قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. عند ذلك رجعت وقالت إذن لا يضيعنا الله، فرجعت وصارت معها جراب من فيه شيء من التمر وسقى فيه ماء، فصارت تأكل من التمرات وتشرب من الماء حتى نفد، لما نفد التمر الماء نشف ضرعها، فعطش الصبي وجاء فأدركه الموت، وصار يعاني شدة فكرهة تجلس عنده تنظر وهو يموت، فنظرت فإلى أقرب مرتفع إليها الصفا، فصعدت لعلها ترى أحد وتتطلع، فلما لم ترى أحد نزلت متجهة إلى المروة، لما وصلت إلى بطن الوادي ركضت ركض مجهود سعت سعيا شديدا إلى أن وصلت المروة، فصعدت وصارت تتطلع ما رأت شيء، فعلت هذا سبع مرات، وفي السابعة سمعت صوت فقالت لنفسها صح، ثم سمعت فقالت لقد أسمعت إن كان عندك غوث فأعرف، فنظرت إلى جبريل عليه السلام عند الصبي، ذهبت إليه فبحث الأرض فنزع الماء، فصارت تكثف التراب عليه لئلا يسيل. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، ثم صارت تشرب وتدر على صبيها، ثم جاء طن من سرهم ونزل في أسفل الوادي ورأوا الطير تحوم، فأرسلوا والدهم فأخبرهم بالماء، فجاءوا واستأذنوها بأن ينزلوا عندها، فأذنت وقالت لا حق لكم في الماء، يعني لا تملكون شيئا منه، تشربون ولا تملكون. فشب إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم وتعلم العربية منهم. قال الشارح: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، لأنه كان إماما يقتدى به في الخير. وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا أيضا من أوصاف المؤمنين الذين يسلكون إلى الجنة، من الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والخشية هي انفعال القلب تأثرا بحب الله جل وعلا وإقبالا عليه ورجاء لثوابه وخوفا من عذابه، ثم التزام أوامره والابتعاد عن نواهيه. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والإيمان يقتضي العمل، والآيات يقصد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية. والكونية تستلزم الإيمان بالأقدار وتكون لله جل وعلا، وأن كل شيء يوجد فهو بقدر الله جل وعلا وتكوينه وإرادته، فهم يؤمنون بذلك. والشرعية تستلزم التزام الأمر واجتناب النهي. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، فمدحهم باجتناب الشرك وتركه. وهذا يدلنا على أن الذي يجتنب الشرك كله دقيقة وجليلة، قليلة وكثيرة، انه يكون من خواص المؤمنين، سيكون من الذين حققوا التوحيد فيسبقون إلى الجنة. وهذا هو وجه الاستدلال من الآية على الباب، أن من حقق التوحيد دخل الجنة، لأنه أثنى عليهم باجتناب الشرك، فدل على أن اجتناب الشرك كله يقتضي أن يكون الإنسان محققا للتوحيد، وتوحيده خالصا لله جل وعلا، فيكون من السبعين الألف الذين يسبقون إلى الجنة. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنه. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم ونفعتهم. وقوله حسنت وكملت، وهذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر، يعني أن الشرك الأكبر يقول إنهم اجتنبوه وتسلموا من الكفر والخلود في النار فقط، ما هو أنهم دخلوا في السبعين الألف وسبقوا إلى الجنة، لأنه اجتناب الشرك لا يقتضي اجتناب الشرك الأكبر، لا يقتضي اجتناب الأصغر ولا ترك الذنوب التي يعاقب عليها الإنسان. ولو قال الشارح رحمه الله صحت لكان أقوى. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه لا نظير له. يعني أن هذا يقتضي التوحيد لأقسامه، فقوله أن العبادة له يعبدونه وحده لا شريك له، مع قوله وأنه أحد الصمد لا نظير له، فهو يشير بالأول أنهم يعبدونه إلى الأخلاق في العبادة وتوحيد الإلهية، ويشير بالثاني إلى الإخلاص في توحيد الصفات والأسماء، وأنه جل وعلا أحد صمد لا شريك له في أحديته وصمديته أيضا، فيسلم من الشرك في الأقسام الثلاثة كلها: العبادة، الأسماء والصفات، وفي الربوبية. قال المصنف رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكني لجهد. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يدرس علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث شواهد كثيرة في الواقع، وفيه تحقيق التوحيد. وحصين بن عبد الرحمن الخزاعي من تلامذة سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من كبار التابعين وعلمائهم المشهورين الذين تتلمذوا على ابن عباس وتلقوا عنه التفسير والعلم في كتاب الله جل وعلا، ولهذا اشتهر بالتفسير سعيد بن جبير، ورواياته للتفسير كثيرة جدا، وقد قتله الحجاج بن يوسف ظلما، وكان هو آخر من قتل، وكان رحمه الله مجاب الدعوة، فدعا وقال: اللهم لا تسلطه على مسلم بعدي. فهلك بعد قتله سعيد، أهلكه الله، والله جل وعلا يأخذ الظلمة أخذ عزيز مقتدر. وقد جاء في قصته معه أنه لما جاء به قال: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد. قال: بل أنت شقي، إني لما سمتني أعلم منك. فصار بينه وبينه كلام ولم يكن يخف منه. لما أراد قتل قال: دعني أصلي ركعتين. فقال: نعم صل. فصلى وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فقال: صهو صهو عن القبلة. فلما صرفه استمر بصلاته، ثم انتهى. قال وقال: لولا أن تقول إنك خائف من الموت لأطلت هنا، اصنع ما شئت. فقتله. وكان معروف بإجابة الدعوة، حتى أنه مرة دعا على ديك ينقذه للصلاة، كان يصوت آخر الليل إذا أذن هذا الديك قام يصلي يتهجد، وفي ليلة من الليالي لم يؤذن هذا الديك، فما شعر إلا بطلوع الصبح. عند ذلك قال: ما له قاتله الله؟ ما له قطع الله عنقه؟ فانقطعت عنقه. ما شاءت والدته ذلك، قالت: يا بني لا تدعو على مسلم. كان سعيد في حلقة التعليم يعلم تلامذته، فقال لهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة يقول أهل اللغة هي اسم للليلة التي مضت ما دمت قبل زوال الشمس، تقول البارحة، تقول الليلة ما دمت قبل زوال الشمس تقول الليلة، وأما إذا زالت الشمس يعني بعد الظهر تقول البارحة لأنها برحت ومضت. والكوكب الذي ينقض يعني سقط، كوكب سقط من السماء شهاب، وهو يذكر ذلك ليعلمهم علما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، يسألهم ماذا ليعلمهم. فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم إنه خشي أن يظن أنه لما رآه كان يتهجد يصلي ويتعبد، لأن انقضاض الكوكب كان في وسط الليل، لما خشي أن يظن به ذلك نفى هذا وقال: أما إني ما كنت في صلاة ولكني لذرت، يعني أني أكرهت على السهر ولم أسهر أتهجد وأتعبد. وهذا يدلنا على بعد السلف عن الرياء والسمعة ومدح الإنسان بما ليس فيه، خلافا لمن يقول فعلت وفعلت ويذكر الأشياء للناس ولو لم يكن لها حاجة، حتى نعلمهم بأنه عنده شيء من الصلاح. وهذا يدل على الفساد لا يدل على الصلاح في الواقع، لأن المخلص المؤمن يحرص على ألا يظهر عمله للناس بل يكون بينه وبين الله خشية أن يلحقه النقص، يلحق العمل النقص، لأن النفس في الواقع جبلت على حب المدح والثناء، وجبلت على كونها تترصى على الناس، وجبلت على كونها تترصى على الناس وتترأس. ولهذا قال حسين بن عبد الرحمن: أنا إني ما كنت في صلاة ولكني لدغت. عند ذلك سأله سعيد شيخه: لماذا صلاة؟ لما لدغت، ماذا فعلت؟ وهذا يدلنا على طلب العلاج، وأنه أمر مستقر عند السلف. إذا حصل لهم مرض أو أمور تتطلب العلاج أنه يبحثون عن العلاج ويتعالجون كما سيأتي. فقال: ارتقيت. وفي رواية مسلم: استرقيت، يعني طلبت من يرقيني، من يرقيني. والرقية هي القراءة بالنفس على المصاب حتى يزول الأمل الألم أو يخف. عند ذلك قال له شيخه سعيد: ما حملك على ذلك؟ وهذا فيه أن السلف لا يفعلون شيئا إلا بدليل، وأنه إذا فعل شيء يسألون الفاعل: ما دليلك؟ ما الذي جعلك تعمل هذا؟ ما مستندك؟ وأن التقليد وكونه يقول رأيت فلان أو رأيت الناس يفعلون هذا أو أنه يقول تنكر هذا، كل الناس يفعلون هذا، هذا ما يجري عندهم ولا يسوق عندهم أبدا. لابد من الاستناد إلى دليل، والدليل يكون من قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال حسين: حديث حدثناه الشعبي، والشعبي أحد التابعين أيضا، الكبار الذين شهروا وعلموا وعرفوا من كثرة الحفظ، حتى أنه يذكر عنه أنه قال: ما كتبت سودة في بيضة، وكل ما كان يسمعه يحفظه، حتى أنه ذكر عنه أنه كان إذا ذهب إلى السوق يضع في اذانه قرص يعني القطن لئلا يدخل في يدخل شيء يحسبه من كلام الناس الذي لا يريده، لانه ما سمع شيء الا وحسب. فقال له: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثني عن بريده، وبريده بن حصين الصحابي المشهور رضي الله عنه، انه قال: لا رقيه الا من عين او قمح. الظاهر هذا موقوف هنا وهكذا في الصحيحين، ولكن هذا جاء في مسند الامام احمد وفي الترمذي وغيرهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومسند الامام احمد حديث سنده جيد، فقال: لا رقيه الا من عين او صنح. ومعنى قوله لا رقيه الا من عين او صنح يعني ان الرقيه تكون من العين الحمى اشفى وابلغ وانجح من غيرها، وليس معنى ذلك انه لا تجوز الرقيه الا من هذين المرضين، وانما تكون في هذين الامرين انفع. والعين بصفه العائن بعينه الحاسد، والعين تقع من الانسان ولو لم يقصد، لان كثيرا من الناس يكون نفسه مجبوله على الحسد نسال الله العافيه والتطلع الى ما عند الناس، فيخرج من نفسه شيء شبه السم متكيف مع وساوس الشيطان وارادته، فيصيب صاحب النعمة من ذلك فيمرض وقد يموت. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، العين حق، ويجب على الإنسان إذا كان مبتلا بشيء من ذلك أن لا يحقق هذا، بل إذا حصل شيء من ذلك أن يبارك على من حصل له ومن ذلك، وأن يقول: اللهم بارك علي، اللهم بارك عليه، فإنها تزول بإذن الله. وقد ذكر العلماء الفقهاء أن الإنسان إذا عرف بإصابته بعينه وكان ما يمنع ذلك أنه يجب على ولي الأمر أن يفتنه حتى يموت، يحبسه حتى يموت، لأنه يؤذي الناس بذلك. المقصود ان العين قد تكون عند بعض الناس امر مستقر في قرارة نفسه، وكلما غضب انسان او راى عنده نعمه قد يصيب باذن الله جل وعلا، والعجيب انها لا تصيب العدو وانما تصيب من ليس عدوا له، أما العدو لا تصيب. وقد قال الله جل وعلا في وصف الكفار: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني بأعينهم، يكادون أن يصيبونك بأعينهم العين التي، ولكن الله جل وعلا يحفظ نبيه. فالرقية من هذا المرض الحسد نافعة جدا، من أنفع بل علاجها الرقية، علاج العين الرقية. وإذا كان الراقي من المؤمنين الموقنين الذين عندهم قوة الإيمان وقوة التمسك بالحق ومدافعة الوساوس الشيطانية والنفوس الشريرة، فإنه يبرأ بإذن الله، يعني المعاين يبرأ إذا رقاه. وأن الحمى، فالمقصود بالحمى ذوات السموم التي إذا أصابت وضربت بحمتها والحمى هي إما العقرب، يعني إبرة العقرب تسمى حمى، وكذلك ناب الحية، وكذلك إبرة الزنبور، لأنه يحدث بسببها الحمى والاحتماء والألم الشديد. فالرقية أيضا من هذا النوع نافعة جدا، بشرط أن يكون الراقي ممن يؤمن بآيات الله وعنده قوة الإيمان وقوة مدافعة الشرور والنفوس الشريرة، لأن هذه تتعاون مع الشياطين حيات وما أشبهها يستعين به الشيطان. فإذا حصلت الرقية شفي بإذن الله. وثبت في الصحيح صحيحين من حديث ابن سعيد الخدري الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية في أمر من أموره صلوات الله وسلامه عليه وجهات في سبيله في سبيل الله، وكان السرية قليلون، فأضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم رئيس هذا الحي لدغ لدغته حية، فسعوا له بكل ممكن فلم يفيدهم شيء. فلما أعياهم الأمر قال بعضهم لبعض لو ذهبتم إلى أولئك الركب لعل عندهم راقي أو معهم من يرقى، فذهبوا إليهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فإن سيدنا قد لدغ. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نعم ولكنكم لم تضيفونا، فلا أرقى إلا بجعل، لأن تجعلوا لنا جعلا. اتفقوا على قطيع من الظأن، يجعلوا له قطيع من الظأن، فأقبل يقرأ الفاتحة وينفث عليه، فانطلقت رجله وصار يمشي كأن لم يصب بشيء، برئ نهائيا. ثم قال أبو سعيد لأصحابه لا نطرد هذا القطيع بشيء، لا نأكل منه ولا نشرب منه ولا ننتفع منه بشيء حتى نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن ذلك، ما ندري هل هو حلال أو حرام. فلما قدموا عليه سأله فقال صلوات الله وسلامه عليه وما يدريك أنها رقية يعني فاتحة، فأمرهم أن يقتسموا هذا الجعل. وجاء أيضا الحديث الآخر أحط مع الخلق عليه أجرا كتاب الله، ويدخل في هذا الرقية. ولكن إذا كان الإنسان يرقى بآيات الله أو بأسمائه وأوصافه وليس من الدجاجلة الذين يتحيلون على أكل أموال الناس بكل سبيل، وقد يكون الإنسان جاهلا لا يعرف شيء، وقد يكون مقصرا أو فاعلا للمنكرات ثم يلبس على الناس بأنه يعرف ويعرف وأنه شوف فلان وشوف فلان وهو كله تلبيس وكذب، وقد مثلا يلبس على الجهال ويقول إني أستخرج الجن وأن بعض الجن أسلم على يدي وأني أستعين بالجن حتى يتحصل على النقود الأكثر، وكل قصده الحصول ابتزاز أموال الناس، وهذا يوجد للأسف بكثرة. فينبغي للإنسان أن يجتنب من هذه صفته ومن هذا طريقه، فإنه هذا مريض وهو يسعى في حصول الأموال بكل وسيلة ولا يبالي بدين الله وأمر الله. إذا كان الإنسان يرقى بكتاب الله وبأسمائه وأوصافه فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا معين إلا إذا تيقن أن هذا المريض يشفى بسبب رقيته. أما إذا كان لا يعرف فنشفى بسبب رقيته أو بأمر الله فإنه لا يجوز أن يأخذ شيء، فإن أخذه هذا يكون محرما ومن أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا تبرع الذي رقي عليه من عند نفسه ودفع له شيء بدون أن يسلطه على ذلك فأخذ فلا بأس. أما أن يقول تدفع لكذا وكذا وحق كذا وكذا فهذا من أكل مال الناس بالباطل، إلا أن يتيقن أنه سفي بسبب ذلك كما وقع لأبي سعيد رضي الله عنه. ثم إن الرقية من الإنسان نفسه كونه يرقى على نفسه أنجح وأفود وأحسن، وأحسن بكثير، ولا سيما من هذين الأمرين من العين أو ذوات السمو. ولا بد من شرط ذلك الإنسان مؤمنا موقنا بأن بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخبر الله جل وعلا بأن آياته شفى، وقد قال الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من الآيات من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وهذا عام، شفاء للقلوب من داء الجهل وشفاء للأبدان إذا استشفى بها المؤمن، فإنه عام شامل في القرآن شفاء، ولكن ليس لكل أحد من المؤمنين، وأن الظالمين كما قال الله جل وعلا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، الظالم ما ينفعه. ثم ذكر الحديث وقال حدثنا ابن عباس، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء ترجمان القرآن، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله التأويل، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان عالما بكتاب الله جل وعلا وكذلك بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه من صغار الصحابة، ومع ذلك جمع من الأحاديث ما لم يجمعه غيره إلا مثل أبي هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وعائشة، وأنس، ونحوه، وهو مكثر جدا. والحديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلها أو معظمها عن الصحابة، عن شجار الصحابة، وقد عرف الصحابة فضله في ذلك، وكان عمر رضي الله عنه قدمه مع من يستشيرهم لأنه يستشير أهل الفقه وأهل العلم. فقال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، الأمم كل أمة يأتيها نبي من أنبياء الله تكون مستقلة وتأتي يوم القيامة مع نبيها، ولكن الذي يأتي مع النبي هم المؤمنون فقط، أما الذين كفروا به فالكفار بعضهم مع بعض كلهم يجمعون ثم يلقون في جهنم من أولهم إلى آخره، ولكنهم يأتون أفواج، فكلما ألقي فيها فوج أو أمة لعنت أختها التي سبقتها وقالت أنتم الذين عملتم هذا العمل واقتدينا بكم، فلعنوه ثم تلعن لهم أخراهم، وهكذا يصبحون متعادين متلاعنين قبل دخولهم جهنم، بخلاف أهل الجنة فإنه ينزع ما في صدورهم من غل قبل دخول الجنة، ويدخلون الجنة إخوانا متحابين متآلفين، وذلك أن الخير كله في الجنة وأن الشر كله بحذافيره في النار في جهنم. وعرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون يقظة وأنها مرسلت له أري مثالها إذا أتت يوم القيامة كهيئتها يوم تأتي، كما مرسلت له الجنة والنار في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه لما قام يصلي ثلاث كسوف، يقول عرضت لقد عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط حتى خشيت أن تأتي عليكم فقلت يا رب أنا فيه، وأما الجنة فإني هممت أن أتناول منها قطا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ثم بدا لي ألا أفعل قطا، يعني عنقود عنب، فهي مثلت له. ويجوز أن يكون التمثيل أمر حقيقي لأنه يشاهد النار وفيها من يعرفهم في تلك العرضة والتمثيل، وهو يقول مثلت لي الجنة والنار، فيقول رأيت فيها امرأة في مرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها تخمش وجهها في النار، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم، مع أنه يقول مثلة، فتمثيلها بمن فيها بمن فيها مثلة له. كذلك يجوز أن يكون تمثيل رؤيته الأمم مع أنبيائها من هذا القبيل مثلت له، فصار يشاهدها كهيئتها يوم تعرض على الله جل وعلا يوم القيامة. والمؤمنون هم الذين يأتون للعرض على ربهم جل وعلا مع أنبيائهم، ويجوز أن يكون ذلك رؤيا منام رآه في منامه كما جاء في الصحيحين أنه ذكر رؤيا عجيبة فيها مناظر وأشياء ذكرها، رأى النار ورأى الجنة ورأى آدم ورأى غيرهم، ورؤية منام. ومنام الأنبياء وحي يجب العمل به وتصديقه وتثبت الأحكام به، نوع من الوحي من أنواع الوحي التي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأي نوع كان فهو حق لا شك فيه وصدق أتى من عند الله جل وعلا. وقوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم العشرة فأقل ما بين الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة يسمى الرهط، فإذا زادوا على ذلك فهم جماعة، فمعنى ذلك أنه رأى بعض الأنبياء ليس معه إلا هذا العدد القليل. ثم قال ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل والرجلان، يعني أنه يأتي إلى قومه فيدعوهم إلى الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه الله إليه، فلا يتبعه إلا رجل أو رجلان، وهذا عجيب. فعجبني قوله ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني أنه يأتي إلى قومه فيدعوهم فيردون عليه دعوته كلهم ولا يتبعه واحد منهم، وهذا دليل على أن أكثر الناس هالكون وأن أكثر بني آدم في النار لأنهم عصوا الرسل. ويدل على هذا أشياء كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ينادي ادم بصوت فيقول يا ادم اخرج بعث النار من ذريتك، ويقول يا رب وين بعث النار؟ فيقول من كل الف 999، من كل الف ما يبقى الا واحد فقط، الباقي يبعثون الى النار من ذرية ادم، من كل الف 999 هؤلاء هم بعث النار يبعثون اليه، ويبقى واحد فقط. قد قال الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يذلوك لانهم ضالون، وقال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. في اشياء كثيره تدل على ضلال الناس، فلهذا يجب على العبد ان يتعرف على الحق ولا يغتر بالكثره، يتعرف على الحق مع من فيتبعه، ولا يغتر بان الكثيرون خالفوا ذلك، فان الحق عليه نور وتطمئن اليه القلوب اذا عرفه الانسان اطمأن به، اما قبل ان يعرفه فهو ينكره ويتصور ان الحق مع كثرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ان رفع لي ثواب عظيم فظننت انهم امتي. الثواب معناه انه يرى اشخاصهم ولا يميز اعيانهم، والا فهو صلوات الله وسلامه عليه يعرف المتع لو كان من قرب، ولكنه ما ميز اعيانهم، ولهذا ظن انهم امته. وقد جاء في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تعرف امتك، لما قال اني اقف عند الحوض ادود عنه من ليس من امتي، قالوا كيف تعرفهم، كيف تعرف امتك؟ قال انكم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء. ارايتم لو كان للانسان خيل محجله واخرى مد واخرى دهما، الا يميزهما؟ ثم في هذا دليل واضح على فضل بني اسرائيل وفضل موسى وعلى كثرتهم حتى ظن انهم هم امته. فقيل له هذا موسى وقومه، وهذا فيما يظهر خاص بموسى وبمن دعاهم واتبعوه، واما بعد ذلك فقد غيروا وتفرقوا. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يعني فرق بني إسرائيل الذين هم اليهود والنصارى وفرق هذه الأمة. ثم يقول له من هم يا رسول الله، يعني الفرقة الواحدة الناجية من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة، وأصحابه هم الذين تلقوا الحق عنه وقبلوه تمام القبول وبلغوه الأمة، بلغوه إلى من بعدهم، فهم الوساطة بين الأمة وبين رسولها صلوات الله وسلامه عليه، الذين نقلوا إليهم الدين غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العدول باتفاق أهل الهدى، لأن الله عدله في كتابه، ومن عدله الله وأثنى عليه وأخبر أنه رضي عنه يجب أن يعدل وأن يرضى عنه وأن يتبع وأن يعلن هدايته. وأما الذين يقدحون فيهم فهم في الواقع يقدحون في الشرع، لأن من قدح في الوساطة بيننا وبين رسولنا فقد قدح بشرعنا، كما قال الإمام أبو زرعة: إنما يريدون أن يقدحوا في الشرع. ثم قال: فقيلي انظر إلى الأفق. الأفق هو ما إذا نظرت أمامك أو يمينك وشمالك أو خلفك ترى السماء وصلت إلى الأرض، فهذا الذي تشاهده يسمى أفق. الأفق من جميع الجهات. وفي رواية: إذا لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت كذلك، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إلى هنا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، وبقي صحابة يتباحثون بحرص على الخير، يتباحثون عن هؤلاء 70,000، ويسأل بعضهم بعض: من ترونهم؟ فمنهم من قال: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنهم علموا فضل الصحابة، فضائلهم معلومة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يضمن قول وجيد، ولكن ليس هذا خاص بالصحابة. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني لهم يقولون: نحن كنا مشركين ووقع منا الشرك، أما أبناؤنا فقد ولدوا في الإسلام فلم يقع منه شرك فيجوز أن يكونوا هم. وذكروا أشياء، منها أنهم قالوا: هم الشهداء. فقد جاء هذا أيضا، أنهم قالوا: هم الشهداء. وكل هذه لها أوجه من النظر والأدلة. عند ذلك خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتناظرون ويتباحثون، وهذا دليل واضح على مشروعية المناورة في العلم، في مسائل العلم والمباحثة وطلب المعاني التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه أو يذكرها الله جل وعلا. خرج عليهم فأخبروه بما قالوا، وفيه أيضا عرض المسائل التي يكون فيها خلاف على العالم، رجع إليه في ذلك حتى يفصل المسائل ويبين الحق ويتبع. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفترون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر 4 صفات لهم وهي عامة. الأولى أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية إذا احتاجوا إليها من مرض أو غيره. وهذا هو الشاهد الذي ساق سعيد بن جبير الحديث من أجله، ساقه ليستدل به على تلميذه الذي ارتقى لما لبث. فقال: هم الذين لا يسترقون. وقد اختلف العلماء في حكم الرقية، فمنهم من كرهها في هذا الحديث وأشباهه، ومنهم من استحبها وقال هي مستحبة، وإذا كانت مستحبة فالإنسان يثاب عليها. ومنهم من فصل، ولكن مع هذا كله يجب أن تكون الرقية مأذون بها شرعا، يعني بآيات الله والأدعية التي يدعى بها الله جل وعلا بأسمائه وأوصافه. وقد قال السيوطي رحمه الله: أجمعوا على أن الرقية إذا اجتمع فيها ثلاث شروط أنها جائزة. الشرط الأول أن تكون باللغة العربية وبما يعرف معناها. ثاني أن لا يكون فيها شيء ممنوع مما يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. الثالث أن يكون معتمدا على الله ولا يعتقد أنها تؤثر بنفسها وإنما بإذن الله جل وعلا. وسيأتي الكلام في الرقية. والصواب أن الرقية أنها مستحبة إذا كان الإنسان يرقى نفسه أو رقي بلا طلب، لم يطلب من غير أن يرقيه، وأن الذي يمنع من السبق والجنة هو الاسترقاء، يعني طلب الرقية من الغير، سؤال الغير بأن يرقيه. هو يأتي إلى غيره ويسأله، لأن المسألة فيها افتقار القلب إلى غير الله جل وعلا، وهو نوع من الحاجة لغير الله، والحاجة قد تكون شرك. والمسلم يجب أن يكون غنيا عن الخلق كلهم بالله جل وعلا، ويكون فقره إلى الله وحده، أن يكون افتقاره إلى ربه وحده. أما الخلق فيستغني عنهم جميعا حتى يكون عبدا لله حقا، ما يأخذ من طلبه ما يؤخذ من طلبه شعبة، يأخذه صاحب المنة والفضل عليه. لأن كما قيل الأمر كما قيل وقال: استغني عمن شئت تكون نبوة، واحتج بمن شئت تكون فطيرة أو تكون أسيرة، وأنعم على من شئت تكون أميرة. قد جبلت القلوب على الميل والخضوع إلى من أحسن إليه، فهذا في الواقع هو السبب في المنع من الرقية من الاسترقاء. أما الرقية بنفسها فهو جائزة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل عليه السلام ولكن بدون طلبه، وإنما عرض عليه عرضا فقبل العرض، وهو صلوات الله وسلامه عليه رقى الحسن والحسين وغيرهما. والراقي محسن إلى غيره، والإحسان هو الطريق للسبق إلى الجنة. أما ما وقع في صحيح مسلم من هذا الحديث أنه قال: لا يرقون ولا يسترقون، وقد حكم الحساب على كلمة يرقون أنها وهم من الراوي، وإنما الصواب يسترقون، لأن الراقي محسن إلى غيره، والإحسان ما يكون مانعا من السبق إلى الجنة. والعلة في ذلك هي ما ذكرنا فقط. وأما الحديث الذي ذكره حسين بن عبد الرحمن، حديث بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو سنة. فالعين المقصود بها إصابة الإنسان الحاسد غيره بعينه، وهي حق، العين حق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية منها نافعة جدا، وكذلك الحمى معناها ذوات الحموم، يعني ذوات الإبر التي تضرب لإبرتها كالعقرب ونحوها، مما يحدث بسبب ذلك حمى وألم ومرض وشدة. فالرطوة من هذا نافعة جدا، سواء كانت عقرب أو حية أو غيرها. ولكن ليس كل راط تنفع رطيته، لأنها تتوقف على الإيمان وعلى قوة النفس والتوكل على الله وصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم واليقين بذلك. أما إذا كان الإنسان متردد أو شاك إذا يجوز تنفع أو لا تنفع، فغالبا لا تنفع. إذا كان متردد وشاك وليس عنده جزم فرطواه لا تنفع. ولهذا تفاوت الناس في الرطوة من هذا القبيل تفاوت عظيم. فمنهم من يشفى بمجرد رطيته شفاء عاجل، كما ثبت صحيح عن ابي سعيد الخدري بقصة البدور. واما قوله لا رطية الا من عين او حمى، فمعنى ذلك انه لا رطية شافية ومجدية ونافعة اكثر منها في العين والحمى، والا الرطية تنفع من جميع الامراض، ولكن نفعها من هذين المرضين العين والحمى تنفع اكثر من غيرها. وذلك لان هذه الامور غالبا تحدث بواسطة النصوص الشريرة، سواء من الانس او من الجن، لان الجن يتعاونون مع الانس ويتعاونون مع الدواب الخبيثة كالحية والعقرب. فاذا جاء الايمان ومن نفسه خيرة متأثرة بآيات الله وبالطمأنينة به، فإنها تكون مضادة لهذه النفوس الخبيثة، فيحصل الشفاء بإذن الله. وكل شيء بأمر الله جل وعلا، الإنسان ليس عنده شيء، الأمر كله يعود إلى الله، ولكن للتفاوت بين الناس قوة الإيمان والثقة بالله يحصل ذلك. وقوله ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور، وهو عادة قديمة من عادة الجاهلية، ومعلوم أن الطيور ليس عندها تصرف، ولكن يستدلون على الأمور المستقبلة بطيرانها وبأصواتها. وقد علمت طريقتهم بالتراجم، حتى انهم كانوا اذا خرج احدهم يريد سفرا او غزوا او طلب رزق فشاهد غرابا فانه يرجع ويقول الغراب يدل على الغربة ويتشاءم بذلك. واذا نعب صار الامر اشد عندهم، أن نعى إلي نفسي أو نعاني إلى أهلي. القرآن ليس عنده شيء، ليس عنده من التصرف شيء ولا من علم غير شيء، فهو شرك بحيث ضيفت الأسباب إلى غير مسببها. وكذلك الحيوانات، وربما أيضا الأشخاص يتشاءمون يتطيرون بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطيرة شرك، وسيأتي الكلام في الطيرة في بابها ان شاء الله. فهذا اعظم من الذي قبله. وقوله ولا يكسون، الكي بالنار من العلاجات المشهورة عند العرب، وقد جاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوس الكي لأنه فيه شفاء كما وصف العسل لأنه فيه شفاء. جاء عن الشفاء في ثلاث: في لعقة العسل ومشرط حجام ولعقة النار. ولكن بعده قال: ولا أحب الكي. في رواية: وأكره لأمة الكي. وجاء أنه صلوات الله وسلامه عليه أمر بكي بعض أصحابه، دعا له طبيبا فأمره أن يكويه. وجاء عن الصحابة عن بعضهم أنه فعل ذلك مثل أنس، فإنه أخبر أنه كوى من ذات الجنب. وكذلك عمران بن فصيل كانت تسلم عليه الملائكة فاكتوى من بواسير كانت فيه فلم يرهم لما اكتوى، ثم ترك ذلك وكان سعادة تسلم عليه. فهذا يدلنا على جواز الكي وأنه جائز، بل الأمور فيه جاءت أقسام أربعة كلها دلت عليها الحديث. القسم الأول أنه مكروه، والحديث هذا الذي معنا يدل على ذلك لأنه قال: ولا يكتوون.